الدرس الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب يحمد الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يستحب للمسلم أن يقول ذلك إذا رأى ما يسره من المظاهر الطيبة، لأن هذا من نعمة الله عز وجل يحمده عليها. نعم. وإذا رأى ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. وإذا رأى صلى الله عليه وسلم ما يكرهه من المظاهر قال: الحمد لله على كل حال، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فهو الذي خلق وقدر الخير والشر والطيب والخبيث، حكمة إلهية للابتلاء والامتحان ويتميز هذا من هذا. فهو سبحانه خلق المتضادات، خلق المتضادات الخير والشر، الطيب والخبيث، المحبوب والمكروه، كله خلق الله وكله لحكمة وكله قدره الله، فيحمد على كل حال سبحانه وتعالى. يحمد على الخير، هذا ما فيه إشكال، لكن كيف يحمد على ما فيه شر؟ لأن هذا فيه مصلحة، يتميز الخير من الشر وينحاز أهل الخير وأهل الشر لأجل أن يعرف هذا وهذا، له حكمة في هذا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب. نعم، كذلك من كان صلى الله عليه وسلم إذا أحد تقرب إليه بما يحب، لأن أتاه بشيء يحبه، هدية أو غيرها، فإنه يدعو له. قد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوه ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا إن قد كافأتموه. فيكافأ من فعل الخير ومن أسدى الخير. نعم. وكان يدعو لمن تقرب إليه بما يحب، فلما وضع له ابن عباس رضي الله عنهما وضوءه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، لما تقرب إليه ابن عباس بما يحب، وهو خدمته تقريب الوضوء له، وهو غلام صغير، دعا له صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المبارك: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تفسير يعني تفسير القرآن. فكان آية في الفنين، في فن الفقه وفي فن التفسير، ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لقب بحبر الأمة، ترجمان القرآن ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذا هو أنه قرب إليه ما أمر. يمكن السبب يسير لكن الذي نشأ عنه شيء كثير. نعم. وقال لأبي قتادة رضي الله عنه لما دعمه بالليل لما مال عن راحلته: حفظك الله بما حفظت به نبيه. نعم، لما مال صلى الله عليه وسلم، كانوا يسيرون في الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسيرون في الأسفار في الليل، فمال الرسول صلى الله عليه وسلم عن راحلته، مال إلى السقوط، فدعمه أبو قتادة، يعني منعه وأعانه على الاعتدال ودرأ عنه الخطر، فدعا له أن يحفظه الله بما حفظ به نبيه. نعم. فقال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. نعم، من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. جزاك الله خيرا، هذا دعاء، دعاء عظيم، إذا تقبله الله أثمر خيرا كثيرا. فمن صنع المعروف يكافأ ولو بالدعاء. نعم. وقال للذي أقرضه لما وفاه: بارك الله لك. وقال للذي أقرضه لما وفاه: بارك الله لك. وفاه. وقال للذي أقرضه لما وفاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض إذا احتاج، كان يقترض وكان يرد القرض ويحسن القضاء، كان يزيد في الوفاء. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء، فكان يزيد في القضاء من باب المكافأة. فهذا الذي أقرض الرسول صلى الله عليه وسلم صنع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معروفا، الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه القضاء ودعا له، دل على أن فاعل الخير وصاحب المعروف يدعى له. والزيادة في القرض إذا كانت مشروطة، المقرض شرط زيادة، هذا ربا بالإجماع. أما إذا لم يشترط، وإنما المقترض هو الذي جاد بهذه الزيادة من عنده من باب حسن القضاء، فهذا لا بأس به. نعم. وإذا أهديت إليه صلى الله عليه وسلم هدية كافأ بأكثر منها. من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب عليها يعني يرد أكثر منها، وهذا من باب مكافأة المعروف. قبول الهدية سنة، والهدية على قسمين: هدية ثواب، وهي التي يرجو صاحبها من المهدى إليه طمعا، هذه تسمى هدية الثواب، أو هدية تبرع، وهي التي لا يرجو صاحبها أن يعود عليه نفع مادي، وإنما يريد الأجر والصلة مع أخيه، هذه هدية تبرع. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يعمل من النوع الأول، هدية الثواب. نعم. وإذا أهديت إليه صلى الله عليه وسلم هدية كافأ بأكثر منها، وإن لم يردها اعتذر إلى مهديها، كقوله للصعب بن جثامة رضي الله عنه: إنا لم نرده عليك إلا أن أحرم. إذا كان هناك هو المستحب قبول الهدية جبرا لخاطر المهدي تطيبا لنفسه، لكن إذا كان هناك مانع يمنع من قبولها فإنه يعتذر إلى صاحبه، لأنه لو ردها عليه ولم يعتذر صار في نفس المهدي شيء من الحرج. الرسول صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره، إذا كان هناك مانع من قبول الهدية بين السبب في ردها. لما أهدى إليه الصعب بن جثامة رضي الله عنه بعض الصيد وهو محرم عليه الصلاة والسلام، قال له رده عليه وقال إنا لم نرده عليه إلا أننا حرم، يعني محرمون. قالوا وإذا كان الصيد صيد من أجل المحرم فلا يقبله، فالصعب صاد هذا الصيد من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم فرده إنه محرم، إنا حرم يعني محرمون، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لم يرده عليه واسكت بل بين السبب تطيبا لخاطره. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. نعم، إذا سمعوا الصوت المنكر استعاذوا من الشيطان. قال الله جل وعلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فإذا سمع نهيق الحمار استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وإذا سمعوا صياح الديك أن يسألوا الله من فضله. نعم، الديك يوقظ للصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، وصوته محبوب، صوت الديك محبوب بخلاف صوت الحمار. فإذا سمع الديك فإنه لا يكرهه ولا يسب الديك. نعم. ويروى أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق فإنه يطفئه. كذلك إذا روي عنه صلى الله عليه وسلم، كلمة روي تدل على التضعيف، تضعيف الرواية، أنه إذا رأى الحريق النار مشتعلة في مال أو في متاع أو في منزل فإنه يكبر عليه الصلاة والسلام ويقول إن التكبير يطفئ الحريق، فهذا من أسباب إطفاء الحريق التكبير. نعم. وكره صلى الله عليه وسلم لأهل المجلس أن يخلو مجلسهم من ذكر الله عز وجل. نعم، لا يجوز أو يكره أن الناس يجلسون في مجلس ويقومون ولم يحصل ذكر لله في هذا المجلس. وجاء في الحديث أنه ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، عن مثل جيفة الحمار. فينبغي ختام المجالس، يعني ينبغي أن يتخللها ذكر لله وتسبيح وتكبير وتهليل من الجالسين أو من بعضهم، أو قراءة القرآن أو تحدث في مسائل العلم، لا يخلو المجلس من ذلك تطيبا للمجلس. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، يعني خسارة، خسارة ترة يعني الخسارة، فيكون هذا المجلس خسارة عليه، ومضى وقت من عمره في هذا المجلس لم يستفد شيئا. الله المستعان. مجالس الناس ما هو كل الناس إن شاء الله، لكن غالب مجالس الناس الآن كلها له ولعب ومعاصي شرور، ونظر في ما لا يجوز النظر إليه من القنوات الإباحية، وسماع للأغاني والمزامير، ونظر للنساء السافرات غير ذلك من المنكرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أو ربما يكون مجلس سوء يذكر فيه الإسلام والمسلمون بالسخرية، يستهزئون بالعلماء، يستهزئون بالمسلمين، يستهزئون بالناس في مجلسهم، وهذا كثير الآن، هذا كثير في المجالس واللغط ما يجري فيها، ينبغي الحذر من هذا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. كذلك ينبغي للمسلم إذا نام بالليل واستيقظ بالليل أثناء النوم يذكر الله، يذكر الله في وقت استيقاظه ثم ينام، ما يكون يتمرغ مثل الدابة ولا يذكر الله عز وجل، يذكر الله في أثناء تعار من الليل، يذكر الله في وهو في منامه وهو يريد النوم. نعم. والترة الحسرة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس، هذه تسمى كفارة المجلس. فإذا جلس مجلسا وأراد أن يقوم فإنه يأتي بهذا الدعاء، لا سيما إذا كان المجلس دار فيه شيء من المكروه، من الكلام المكروه، فإنه يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. نعم. أعد الدعاء. وقال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثلاثة ألفاظ: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، هذه واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله هذه الكلمة الثانية، ثالثة استغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة، تكفر ما دار في المجلس. نعم. فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء، أنه يغفل عن كثير من الناس، يحفظ هذا الدعاء وكل ما قام من مجلس يأتي به ليكفر الله به ما دار في هذا المجلس من اللغط. نعم. إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا من فضل الله عز وجل. شيء يسير، ثلاثة ألفاظ تقولها يكفر الله ما حصل منك في هذا المجلس، ولو كان المجلس طويلا أو فيه لغط كثير، هذه الألفاظ الثلاثة تكفره عنك. نعم. وفي سنن أبي داود: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفرك اللهم وأتوب إليك. ثلاثة ألفاظ. نعم. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أراد أن يقوم من المجلس فسئل عنه فقال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. نعم، يعني إذا أراد أن يقوم يقول هذا الدعاء. نعم. فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال. نعم، الألفاظ على ثلاثة أقسام: ألفاظ طيبة، كلم طيب هذا يحبه الله عز وجل ورسوله، فيه أجر وفيه خير، ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وقراءة الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام طيب. القسم الثاني كلام خبيث محرم، غيبة، نميمة، شتم، سباب، هذا كلام خبيث. ولكن إذا أتى بكفارة المجلس كفر الله عنه ذلك، إذا كان خاله في مجلس. وإذا كان اغتاب أحدا أو نم على أحد فإنه يتوب إلى الله عز وجل، فإن تمكن أنه يطلب الإباحة والتحلل ممن اغتاب هذا واجب، وإن خاف أنه لو أخبره يزيد عليه بغضا أو غضبا أو ما تمكن من رؤيته فإنه يدعو له ويثني عليه، يدعو له ويثني عليه. نعم، هذا الكلام الخبيث. الثالث الكلام المحتمل، يحتمل معنى طيبا ويحتمل معنى سيئا، هذا يتجنبه المسلم، يتجنبه المسلم ولا يتلفظ به لأنه محتمل. نعم. فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال، فمنها خبثت نفسي أو جاشت. خبثت نفسي إذا صار عندي غثيان، إذا صار عندي غثيان فلا يقول خبثت نفسي لأن الخبث مكروه، النفس الخبيثة مكروهة، ولكن يقول لقست نفسي، لقست يعني حصل عندها غثيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اللفظة البديلة، اللفظة البديلة التي ليس فيها معنى سيء، يقول لقست نفسي. نعم. فمنها خبثت نفسي أو جاشت. نعم. ومنها أن يسمى العنب كرما. كرما. ومنها أن يسمى العنب كرما. العنب لا يسمى بالكرم لأن الكرم هو المؤمن، الكرم هو المؤمن، ولا تسمى العنب باسم المؤمن، إنما تسمى بالعنب الذي سماها الله به، جنات من أعناب، عنب وقضبة. نعم، يسمى بالاسم الذي سماه الله به ولا يقول الكرم. نعم. وقول الرجل هلك الناس، هذه مشكلات. هلك الناس هذا كلام سيء لأنه حكم على الناس كلهم أنهم هلكوا، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن هذا معناه تزكية نفسه، أنه يزكي نفسه ويسند الهلاك إلى الناس، أو يزكي نفسه ويصف الناس بالهلاك كلهم، فلا يقول هذا الكلام. من قال أهلك الناس فهو أهلكهم بالفتح، أهلكهم أو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. نعم. وقول الرجل هلك الناس، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك فهو أهلكهم. فهو أهلكهم، أهلكهم بكلامه، أو هو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، وهو يزكي نفسه. نعم. وفي معنى فسد الناس أو فسد الزمان ونحوهما. فسد الناس على معناه أنه حكم على الناس كلهم بالفساد، هذا ما هو صحيح، ما يفسد الناس كلهم، أو أنه يزكي نفسه، أو فسد الزمان، هذا ذم للدهر ولا يجوز ذم الدهر، ما يذم الدهر والزمان. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم، لأن إضافة المطر إلى النوء، والنوء معناه النجم، طلوع النجم أو غروب النجم، لأن في الجاهلية ينسبون الأمطار إلى المطالع والأنواء يعني النجوم، وهذا الاستسقاء بالنجوم هذا من أمور الجاهلية، المطر ينسب إلى الله جل وعلا، فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا الذي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تنسبون المطر إلى النجوم وهي مخلوقة لله عز وجل. ومنه ما نسمع ونقرأ في الصحف الآن كوارث طبيعية، مناخات وما أشبه ذلك، فتنسب الكوارث إلى الطبيعة، فيقولون هذا بقضاء الله وقدره، هذه عقوبات يذكرون الناس، يقولون لا، لا تقولون هذه من أسباب المعاصي، لا تقولون هذه عقوبات، حذرون من هذا، نسأل الله العافية. نعم. ونهى أن يقال ما شاء الله وشئت، وكذلك هذا له من شركي، ما شاء الله وشئت هذا من الشرك، لأنه جمع بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق بالواو، والواو تقتضي التشريك، لا شك أن العبد له مشيئة والله له مشيئة، فجيء بي ثم بينهما ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم للترتيب، وأما الواو فهي للجمع، هذا الفرق بينهما. أو تقول ما شاء الله وحده، هذا أحسن أن تقول ما شاء الله وحده وتدخل فيه مشيئة العبد، أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. ومنها أن يحلف بغير الله، وهذا أيضا من الشرك، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك، شك من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، وكلاهما كلاهما قبيح، لا يجوز الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحلف تعظيم، الحلف تعظيم، تعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالنبي ولا بالحياة حياة فلان ولا بالأمانة وما أشبه ذلك، كل هذه من الألفاظ الشركية وهي حلف بغير الله عز وجل. نعم. ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نحوه إن فعل كذا، ومنها إذا أراد أن يتبرأ من شيء قال هو يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا أو ينفي عن نفسه ويحلف بدين غير الإسلام والعياذ بالله، فهذا فيه إثم عظيم. نعم، حتى ولو كان صادقا، حتى ولو كان صادقا فيما يقول فلا يقول هو يهودي أو نصراني. نعم. ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك. نعم، إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، تسمى ملك الأملاك، لأن ملك الملوك هو الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك بيد الله، هو الذي يعطي الملك وينزع الملك، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. قالوا ومثلها شهان شاه في لسان العجم، يعني ملك الملوك، كانوا يلقبون ملوكهم بشهان شاه، يعني ملك الملوك. ومثل قاضي القضاة، لا يقال قاضي القضاة، قاضي القضاة هو الله جل وعلا، والذي يقضي بين عباده ويقضي بين القضاة يوم القيامة، بل يقال رئيس القضاة، رئيس القضاة، هذا هو اللفظ السليم. نعم. ومنها ألفاظ التضخيم هذه، ملك الملوك، ملك القلوب، ملك الإنسانية، هذا من الكذب ومن المدح الكاذب، ولا يجوز هذا، هذا تضخيم، تضخيم لا يجوز. نعم. ومنها قول السيد عبدي وأمتي. نعم. ومنها قول السيد عبدي وأمتي، قال صلى الله عليه وسلم لا يقول لمملوك عبدي وأمتي، هذا تشبه بالله، قال يقول فتاي وفتاتي، لفظ ما فيه محذور. نعم. ومنها سب الريح، والعبد لا يقول، يقول سيدي ومولاي، ما لا يقول ربي، ما يقول ربي لسيده، وضع ربك، أطعم ربك، لا يجوز هذا، سيدك، سيدك يعني المالك. نعم. ومنها سب الريح. نعم، سب الريح، نهى عن سب الريح، لأن الريح من روح الله تأتي بالخير والشر، فيدعو إذا رأى الريح أو هبت الريح يدعو الله أن يعطيهم من خيرها وأن يكفيهم شرها، شر هذه الريح وشر ما أمرت به. نعم، أسألك من خير هذه الريح وخير ما أمرت به. نعم. ومنها سب الحمى. سب الحمى وهي السخنة، الألم يصيب الإنسان، ما يسب المرض الخبيث، يقولون المرض الخبيث، ما يجوز هذا، المرض ما يوصف لأنه خبيث، والحمى ما توصف بأنها خبيثة، لأنها تكفير للمسلم، تمحيص للمسلم، وابتلاء وامتحان، ولا توصف وتسب بأنها خبيثة، بأنها إلى آخره من الذم والمرض الخبيث أشبه ذلك. نعم. ونهى عن سب الديك. نعم، إنه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الديك، إنه يوقظ للصلاة، وإذا يقول إذا سمعه يقول أسأل الله من فضله. نعم. ونهى عن الدعاء بدعوى الجاهلية، الدعاء إلى القبائل والعصبية لها، الافتخار بالقبائل والأنساب، هذا من أمور الجاهلية، المسلمون المؤمنون إخوة، كلهم إخوة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا نفتخر بأنسابنا وأحسابنا، فخر بالأنساب والطعن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذا من أمور الجاهلية، لا يجوز للمسلم أن يفتخر يقول أنا من بني فلان، أنا من قبيلة فلان. أنا إن كان يقول هذا من باب الافتخار هو ما يجوز، أما إن كان يقول هذا من باب البيان، بيان نسبه، ما في مانع أنه ينتسب إلى قبيلة، يقول أنا من قبيلة فلان، لا من باب الفخر، لا هم من باب الفخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذا كان هذا من باب الإخبار والتحدث بنعمة الله لا بأس، أما أنه يقول من باب الافتخار والترفع على الناس لا يجوز هذا. افتقار أنساب الناس، أنا أعلى منك نسب، أنا كذا، هذا ما يجوز. نعم. وهذا ورد النهي عنه، وأنه من أمور الجاهلية. هو مثله الافتخار بالمذهب أو بالقبيل أو بالشيخ عند الصوفية، يفتخرون مشايخهم ومشايخ طرقهم ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. أو عند الحزبيين والجماعات، كل ينتسب إلى حزبه ويحتقر الآخرين ويحذر من الآخرين وهم إخوانه، لا لشيء إلا أنه ما هم من حزبهم ولا هم من جماعتهم، هذا لا يجوز. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. نعم. المذهب كذلك، تفتخر أنك حنبلي وتترفع على المالكي ولا على الشافعي، ولا كلها مذهب أهل السنة، كلهم أئمة، هم أئمتنا، إمامنا أحمد بن حنبل وإمامنا أبو حنيفة ومالك والشافعي، كل العلماء أئمتنا، لا نفتخر بإمامنا فقط، لا مانع أن ننتسب إلى مذهبه، ما في مانع إذا لم يخالف الدليل، ما في مانع ننتسب إلى مذهبه إذا لم يخالف الدليل، ما إذا خالف الدليل ننتسب له ونقول لو لأنه أعرف منا بالدليل، ما يجوز هذا، نأخذ بالدليل سواء قال به إمامنا أو غير إمامنا، نتبع الدليل ولا نتعصب لمذهبنا ونحتقر المذاهب الأخرى تكلم فيها. نعم. ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ. المذاهب معروفة عند الفقهاء، والطرائق والمشايخ عند الصوفية. نعم. ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر بها لفظ العشاء. العشاء كذا ورد في القرآن من بعد صلاة العشاء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماها العشاء، لكن كانوا في الجاهلية يسمونها العتمة، يسمونها العتمة، فنحن لا نسميها العتمة دائما ونترك العشاء، لكن نسميها العشاء بالاسم الشرعي. وإذا سماها العتمة بعض الأحيان ما في مانع. نعم. ومنها سباب المسلم، ومنها نعم. ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر بها لفظ العشاء. اللفظ الشرعي، العتمة لفظ لغوي، لكن العشاء لفظ شرعي من بعد صلاة العشاء. نعم. ومنها سباب المسلم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المسلم أخو المسلم، ولا يسبه يقول خبيث إحمار إلى آخره، وهو مسلم أخوك المسلم، لا تسبه وتصفه بالألقاب القبيح، ولا تنابذوا بالألقاب، ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأخوك المسلم تحبه وتحترمه ولا تسئ إليه بالسباب والشتم غير ذلك. وأما قتاله فهو كفر، يعني كفر أصغر، هو كفر أكبر، كفر أصغر، قتل المسلم كفر أصغر. نعم. ونهى أن يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن، صاروا ثلاثة وصغى اثنان بعضهم البعض يتحدثون وذا ساكت ما يدري وش يقولون، يظن أنهم يتكلمون به من أجل أن ذلك يحزنهم، يخاف أنهم يتكلمون به، لا يتناجون ما داموا ثلاثة، ما يتناجون اثنان دون الثالث، إن تناجوا جميع ما يخالف، إذا تناجيتم فلا تتناجوا الإثم والعدوان، ما يخالف تناجوا جميع ما يخالف، لكن يتناجى اثنان ويتركون الثالث هذا يحصل عنده هضم وسوء ظن بهم أنهم يتكلمون فيه. أما إذا زادوا على ثلاثة فلا بأس، المجلس ما في مانع أنك تصغي على اللي بجنبك وتتكلمون فيما بينكم، ما في مانع إذا كنتم أكثر من ثلاثة، لأن هذا لا يلزم عليه محذور. نعم. ونهى أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى. نعم، لأن هذا يثير الفتنة، تمدحها وتقول جميلة وشابة وإلى آخره وبيضاء وإلى آخره، هذا مما يثير الفتنة، وهذا من نوع من الغزل. نعم. ومنها أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا ورد عنه النهي الحديث، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ليعزم المسألة، إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فيقول اللهم اغفر لي، لأن قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على أمرين، الأمر الأول كأن الله عاجز، ويقول إن كان عليك مشقة لا اغفر لي، لكن كان عليك مشقة فلا تغفر لي، هذا معنى يعني إن شئت، ما عليك مشقة. الناحية الثانية إنه ما هو بجاد في الطلب، عنده فتور، يقول إن شئت إن حصل تغفر لي ولا ما هو بلازم، وأنت بحاجة إلى المغفرة، هل يعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر، ومثل كل الدعاء لا تقول إن شئت، لا تعلق اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت إلى آخره، ادعو الله بدون إن شئت. نعم. ومنها الإكثار من الحلف. نعم. ولا تطع كل حلاف مهين، لا تطع كل حلاف مهين، أي كثير الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على التهاون، تدل على التهاون باليمين، الاستخفاف بالله عز وجل، وهذه صفة المنافقين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، ما يهمه الحلف، يروج سلعته ولا عليه، ما يجوز هذا الحلف، توقع واحفظوا أيمانكم، قل الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، يكثر الإنسان من إلا عند الحاجة، ويكون صادقا عند الحاجة، ويكون صادقا بهذا، لأن هذا يدل على تعظيمه للحلف. أما إذا صار هذار مثلا الله الله والله ما كذا والله ما سوي ما جبت كذا، هذا ما يجوز. نعم. ونهى أن يقول الرجل قوس قزح، قوس قزح يعني الخط اللي يكون في السحاب مشاع الشمس، خط يصير معروف يسمونه سيف الرحمة، العوام يسمونه سيف الرحمة، بعض الناس يسميه قوس قزح، لا يقال قوس قزح لأن قزح هو الشيطان، فكانوا يقول هذا هو سيف الشيطان، لا يجوز هذا. نعم. ونهى أن يسأل أحد بوجه الله، ونهى أن يسأل. نعم. أحد بوجه الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن السؤال بوجه الله هذا فيه استخفاف بالله عز وجل، يعني تطلب الدنيا بوجه الله هذا ما يجوز، لكن الجنة مطلب عظيم تطلب بوجه الله، تطلب بوجه الله. وكذلك ما كان من أسباب دخول الجنة لا بأس، الجنة وأسبابها تطلب بوجه الله، تسأل بوجه الله. أما أمور الدنيا لا تسأل بوجه الله، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى المدينة، أن تسمى المدينة يثرب، مدينة دار الهجرة لا تسمى يثرب، هذا اسمها في الجاهلية، اسمها في الجاهلية يثرب، قيل من التثريب وهو اللوم، وقيل إن الذي أسسها رجل يقال له يثرب، اسمه يثرب، الذي أسسها اسمه يثرب، أو من التثريب وهو اللوم. فلما جاء الإسلام سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، سماها طابة طيبة، سماها المدينة، سماها طابة طيبة، دار الهجرة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى بهذه الأسماء الطيبة، ولا يقال يثرب، لأن الذين ذكر الله عنهم أنهم سموها يثرب في القرآن هم المنافقون، يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا متى في غزوة أحد، غزوة أحد المنافقون تنادوا بالرجوع وترك المسلمين، لا مقام لكم فارجعوا، فهذه مقالة المنافقين سموها يثرب بعد الإسلام لا يجوز. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إليه. نعم، من حق الرجل على المرأة أنه يؤدبها، قال جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إذا استدعى الأمر أنه يضربها ليؤدبها فلا مانع من ذلك، ما نسأله نقول وراك ضربت مرأة، هذا سر بينه وبينها، ما نتدخل، هذا سر بينه وبينها والله أعطاه ذلك فلا ندخل بينه، إلا إذا كان له سبب، إذا كان اعتدى عليها ورفعت القضية للقاضي أقامت عليه دعوة أو وليها أقام دعوة عند القاضي، القاضي يسأله لماذا ضربتها. نعم. ومنها أن يقول صمت رمضان كله، ألا من باب التزكية، من باب التزكية من ناحية، ومن باب أنه ما يدري أنه صام رمضان كله، يكون حصل فيه نقص، يكون حصل فيه نقص فلا يقول صمته كله، ولكن يرجو الله عز وجل أنه صامه فلم يزكي نفسه. نعم. ومنها أن يقول قمت الليل كله، كذلك لا يقول قمت الليل كله، أولا هذا في رياء، وثانيا في تزكية للنفس، والمسلم يخفي أعماله ولا سيما قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لما أخفوا أعمالهم أخفى الله جزاءهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فلا المسلم يخفي عمله ولا يتحدث عنه. نعم. ومن الألفاظ المكروهة الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها، فيها أشياء لا تسمى بأسمائها استكراها لها، مثل الوطء لا يكنى عنه بالجماع بالنكاح، ما يصرح باللفظ المستكره مع امرأته، يأتي بالكناية، النكاح وجماع وما أشبه ذلك، وكذلك الغائط أصله اسم للمكان، ثم صار يطلق على ما يخرج من الإنسان من باب تسمية، من باب المجاز استكراها لذكره بلفظه وما أشبه ذلك، فيأتي بالألفاظ التي تستر المكروه، وهذا يسمى بالكناية. نعم، فلا يصرح بالأشياء المستكرهة وإنما يكني عنها كناية. نعم. وأن يقال أطال الله بقاءك، لكن يدعو أن الله يرده العمل الصالح، أما طول العمر من غير عمل صالح بل فيه مضر. يقول أطال الله عمرك على خير وعلى عمل صالح ما في بأس، أما أطال الله بقاءك فقط أحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ما نملي لهم ليزدادوا إثما، فلا يقول أطال الله بقاءك ولا طول الله عمرك بدون يعني أن يضيف إليه على خير على عمل صالح. نعم. ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فمي، لأن الختم على الأفهام هذا يكون للكفار يوم القيامة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم على أبصارهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة، وفي يوم القيامة يختم الله على أفواه الكفار فتتكلم أعضاؤهم. اليوم نختم على أفواههم، على أفواههم في يوم القيامة، فلا يتشبه بهذا يقول ختم الله على فمي أنا صائم يعني ما أكلت ولا شربت. نعم. ومنها أن يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم. نعم. ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فمي فإنما يختم على فم الكافر كما في القرآن. نعم. وأن يقول للمكوس حقوقا، المكوس اللي تؤخذ من أموال المسلمين المكس هذا حرام ولا يجوز، فلا تسمى حقوق، ما هي بحقوق، هذا أكل للمال بالباطل غير حق. نعم. أو يقول لما ينفقه في طاعة خسرت كذا، وإذا أنفق شيئا في سبيل الله ما يقول خسرت، خسرت على المسجد اللي أنا بنيت مليون ريال، ما يجوز هذا، يكره، يكره أنه يبين هذا، لأن هذا معناه التمنن بالعمل الصالح. نعم. وأن يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا، يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا، لا يقول هذا من باب التألم. نعم. ومنها أن يقول المفتي أهلكت مالا لبدا، هذا من باب الذنب. نعم. ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد، وأما المسائل التي نص الله أنه حرمها يقال حرم الله، حرم الله الربا، حل الله البيع وحرم الربا، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك، فالذي نص الله على تحريمه يقال حرمه الله، والذي نص الله على إباحته يقال أباحه الله، أحل لكم صيد البر، صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، يقول أحله الله لأن الله ذكر هذا. أما المسائل الاجتهادية التي ترى تحريمها توصلت إلى أنها حرام فلا تقول حرمها الله، قل هذا الذي فهمت، هذا الذي فهمته، ولا تقل حرمها الله وانت ما تدري أنت أصبت ولا ما أصبت. نعم. فلا تسند الحكم إلى الله اسنده إلى نفسه، قل هذا اجتهادي وهذا الذي توصلت إليه وهذا الذي يظهر لي أنها حرام أنها حلال أنها. نعم. ومنها أن تسمى أدلة القرآن والسنة مجازات. هذا خلى بعدين. نعم يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل ورد أنه عندما ينهق الحمار أو ينبح الكلب فإنهما يريان شيطانا، وإذا صاح الديك فإنه يرى ملائكة؟ نعم ورد هذا، الديك يرى ملائكة، يسمع أذان الملائكة يؤذن. نعم. وكذلك الحمار إذا نهق فقد رأى شيطانا والكلب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: بعضهم يقول عند الدعاء جزاك الله ألف خير، هل هذا أفضل أو أن يقتصر على قولي جزاك الله خيرا؟ خله يقول مليون، ما يخالف، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من المعروف أن الجمل الإسمية آكد من الجمل الفعلية، فهل الرد الله يجزاك خير أفضل من الرد بقوله جزاك الله خيرا؟ هذه فعلية، هذه فعلية، الله جزاك الله خير هذه فعلية، الله يجزاك خير نعم هذه اسمية، الله يجزيك خيرا هذه اسمية، لكن كله سواء بالنسبة للدعاء ما في بأس. نعم. إنما هذا من ناحية اللغة بالتأكيد، الجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية، هذا من حيث اللغة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يؤخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما استحباب الدعاء لكل من خدمك؟ نعم. طيب، هذا معروف، الخدمة معروف، صنع إليكم معروفا كافئوه، من صنع إليه معروف قال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: عندنا البادية يقولون إذا رأيت النجم الفلاني فإن المطر قريب، فهل هذا صحيح؟ هذا من بقايا الجاهلية، هذا من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبقى في الناس من أمور الجاهلية، الاستسقاء بالأنواء لا يتركونهن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الحلف بالمصحف أو بكلام الله أو بحياة الله؟ كله جائز، بحياة الله جائز، يعني حياة الله صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته، ما في بأس. أما المصحف قد يكون المصحف فيه القرآن وفيه أيضا الجلد وفيه الأوراق وفيه الحبر، المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كفارة المجلس، يعتقد البعض وقد سمعنا هذا أنها كفارة مطلقة حتى لو كان في هذا المجلس غيبة، فهل هذا صحيح؟ هذه ختام للخير، إن كان هو جاء في الحديث إن كان المجلس مجلس خير كانت كالطابع عليه، وإن كان المجلس فيه سوء كانت كفارة، فهذه فيها خير هذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا ركب الشخص السيارة وأراد الوقوف والنزول منها فهل يقول فيها كفارة المجلس؟ نعم. وسلمك الله، إذا ركب الشخص السيارة وأراد الوقوف والنزول من السيارة فهل يقول كفارة المجلس؟ إذا كان وحده لا، ما في مجلس، أما إذا كان معه ركاب جالسين يسولفون أراد أنه ينزل هذا مجلس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يشرع تعليق دعاء الكفارة في المجالس تذكيرا للناس بها؟ هذا شيء حادث ما كان معروف، تعليق الأذكار والآيات والمواعظ هذا كله شيء حادث ما له أصل. نعم. ربما يصير هذا وسيلة لامتهانها وابتذالها. نعم. يعلمون الناس هذه الأمور، ما يوكلون إلى أوراق معلقة، يعلمون هذه الأمور يحفظون إياها. نعم. يقولون إن مؤذن يأذن من ورقة، يأذن من ورقة، وراح اللي شافه يشكي على الإمام، الإمام قال السلام عليكم، أمر يطلع الإمام ورقه قال وعليكم السلام من الورقة. هذه أمور تعلمها الإنسان، ما يبتكتب وتعلق. نعم، هذه يتكلون على هذه المعلقات ولا يحفظون هذه الأذكار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تقال كفارة المجلس بعد انتهاء مجالس العلم؟ تكون كالطابع، سمعتم هذا، إذا كان المجلس مجلس خير تكون كالطابع عليه، وإن كان فيه ما فيه تكون كفارة لما دار فيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كفارة المجلس هل تقال عند الوقوف أو قبل الوقوف؟ عند القيام، عند القيام أو عند إرادة القيام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم في أحد الدروس أنه يجوز أن نقول قوس قزح ولا محظور فيها لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، وأن هذه التسمية للتعريف حرام، حرام، لكن يقول يكره، كراهة، كراهة التنزيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوصف بعض الأمراض بأنه خبيث، فهل نقول إن هذا لا يجوز لأن هذا من السب؟ يكره هذا، يكره أن يقال عن المرض أنه خبيث، هذا سب للمرض. المرض من تقدير الله عز وجل، من جند الله. الأمراض هذه جنود، جنود مجندة من جند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع؟ بعد إذا قلت مرض خبيث يبي يروح ولا يخف؟ براه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين النهي عن سب الحمى وبين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من فيه جهنم؟ أبردوها بالماء، السبب هذا، فيح جهنم فأبردوها بالماء، هذا السبب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من قال عن نفسه إنه كافر أو يهودي أو نصراني، هل يكفر بهذا؟ لا يرجع إلى الإسلام سالما كما في الحديث، يصيبه ما يصيبه من هالكلام هذا ولو لم يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل نقول دعاء الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دعاء عندما نصعد في المصاعد؟ ما ورد هذا، هذا السفر، هذا دعاء السفر، ما هو دعاء حتى السيارة إذا ركبتها في البلد تروح للعمل كله، تروح للسوق، ما هو هذا دعاء السفر، هذا يقال عند السفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الحلف بقوله ورب الكعبة؟ نعم، الكعبة هو الله سبحانه، الله رب كل شيء، هو رب الكعبة ورب غيرها. نعم. والكعبة مخلوقة، بيت من بيوت الله هو ربها. نعم. ولهذا البيت رب يحيي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الراوي من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وهو شك من الراوي، هل هناك فرق بين هاتين الكلمتين؟ لا فرق بينهما، لكن هذا من تحفظ الصحابة في الرواية، إذا صاروا ما تأكدوا يجيبون اللفظين المحتملين من باب إبراء الذمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أسمي ابنتي رحيل؟ يقول: هل يجوز أن أسمي ابنتي رحيل؟ باللام؟ لا، بالراء. رحيل، إيه آخره الشي لام ولا ميم؟ آخرها لام. لام، وش المانع؟ ما يحمل اسم مكروه. نعم. أو قل ما يحمل معنى مكروها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يذكر بعض الوعاظ في هذه الأيام أن الله أمرنا بالاستغفار بعد الانتهاء من الصلاة وبعد الإفاضة من عرفة وبعد قيام الليل في وقت السحر، ثم يقول: فلنكثر من الاستغفار في آخر العام. هذا ما يجوز، ما أمرنا الله بالاستغفار في آخر العام، وصدق أن الله أمرنا بالاستغفار في الأحوال التي ذكرها، لكن زاد من عنده وأمرنا بالاستغفار في آخر العام، هذا من كيسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن يقول الشخص إذا قابلته مشكلة يحلها الحلال، يقصد الله عز وجل؟ حلها إيش؟ الحلال. يعني عوام يقولون لا حلال، كل مشكلة لا حلال، معنى أنه لا حل، حلال يعني حل، الحلال يعني الحل الذي يتيسر لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الهدايا للولاة وهدية بلقيس لسليمان عليه السلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم، هل هي من هدايا التبرع أم من هدايا الثواب؟ هدية بلقيس ما هي بهدية، هذه تريد أن تختبر سليمان عليه السلام هل يبي مال ولا يبي غير المال، تبي تختبر هذا من ذكائها. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. فلما جاء سليمان فهم المقصود، أتمدونني بمال؟ ما أتاني الله خير مما أتاه، فهذه اختبار هذه هدية، سمى هدية لكن ما هي هدية. وأما الإهداء للرسول والإهداء للكبار، يقولون المهدى إليه ثلاثة أقسام: إذا أهديت إلى من هو فوقك هذه هدية ثواب، تريد يعني منه أنه يعطيك يرد عليك. إذا أهديت إلى من هو مساوي لك هذه هدية مودة، هدية مودة. إذا أهديت إلى من هو دونك هذه هدية صدقة ورحمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أكون على جنابة وأريد أن أنام، فهل يجوز لي أن آتي بالأدعية والأذكار المشتملة على الآيات وأنا على هذه الحالة؟ نعم، تجيب الأدعية لكن ما تقصد التلاوة، التلاوة ما تقصدها، إنما تقصد الدعاء فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. مع ملاحظة أنه يستحب إذا أراد أن ينام وهو جنوب يستحب أن يتوضأ يخفف الحدث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قولهم مطرنا في نوء كذا بدلا من قولهم مطرنا بنوء كذا؟ ما له داعي، هو إذا قلت في نوء كذا ربما أنك تقصد السببية، يتجنب هذا اللفظ، قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا أهديت هدية الثواب وليس هدية الأجر والقربة، هل يحصل لي عند الله عز وجل أجر وثواب لأني رجوت من هذا أمرا دنيويا؟ لك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من، لك ما نويت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الاستهزاء بشعب من الشعوب مثل أن يقول إن الشعب الفلاني يحب الكسل أو أنهم يحبون الأكل، فهل هذا محرم أو أنه جائز؟ هذا ما هو مثل ذم الشخص المعين، ذم جماعة أو البلد أو، فهذا ما هو مثل ذم المعين، هذا أخف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بعض البلدان بعض القبائل لا تزوج قبائل أخرى لكونها أقل منها نسبا أو أقل عددا أو أضعف، فهل هذا الفعل يدخل في دعوة الجاهلية في الفخر بالأحساب؟ نعم. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته وزوجه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ينظر إلى الدين وينظر إلى الأمانة أو الخلق، ولا ينظر إلى النسب أو الحسب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكر القحطاني رحمه الله في نونيته الافتخار بقبيلته وأثنى عليهم وامتدحهم، فهل هذا من الامتداح والفخر المتعصب؟ ايش قال عشان نشوف ايش قال القحطاني؟ ما ذكر هذا، لكن لما قال بالله يقول كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان، يبغى طلب الدعاء، طلب منك الدعاء، ما قال القحطاني من باب الفخر، الانتساب يبين من أي قبيلة وما يخالف، يقول أنا دوسري أنا عتيبي ما يخالف، إذا كان هذا من باب الإخبار فقط لا من باب الافتخار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ينهى عن سؤال الرجل لما طلق امرأته كما نهي عن سؤاله لما ضربها؟ وش الفائدة هذا إنك تسأله لماذا طلقتها؟ وش الفائدة؟ إن كان اللي يسأل مفتي يبي يشوف الحل ويشوف ما يخالف، أما إنسان عام وش يدخل؟ هذا من التدخل فيما لا يعنيه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. عرفنا أن المكس هو أخذ المال، أخذ أموال الناس بالباطل. السؤال يقول: عرفنا أن المكس هو أخذ أموال الناس بالباطل. بالباطل هو أخذها اللي يسمونها الضريبة اللي تؤخذ على أصحاب البضائع على التجار، هو كل مال بالباطل، لا، هذا خاص بأخذها على التجار وأصحاب البضائع. نعم. إلا إذا تاجر إلينا الكفار في بلادنا لن نأخذ عليهم، لكن مسلم ما يؤخذ عليه، إلا إذا كان هذا من باب ضبط الأمن أو شيء ملاحظ عند الدولة شيء آخر ما ندري، الله أعلم، لكن أخذها لأجل المال هذا ما يجوز. أما إذا كان أخذها لضبط شيء وحفظ للأمن أو خوفا من أن يتسلل إلى البلاد سلع محرمة هذا شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع كثيرا من يقول سيدي فلان بن فلان أو مولاي فلان بن فلان، فما حكم أن يقال ذلك للمخلوق؟ المخلوق يقال له سيدي، يقال له مولى بمعنى أنه كبير، أو المولى بمعنى السيد معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: صاحب المخدرات الذي لا يصلي إلا قليلا هل يرث من التركة؟ هذا يراجع القاضي، يثبت عليه هذا ويراجع القاضي، المواريث لازم عند القضاة المحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو المنهي عنه في العزاء؟ هل هو الاجتماع في البيت أم أكل الطعام؟ كلها ما ينبغي، لا اجتماع بالبيت ولا عمل الطعام اللي ما هو لأهل البيت، طعام لأهل البيت هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، طعام لأهل البيت بقدر حاجتهم هذا سنة، أما عمل الأطعمة واجتماع الناس وكذا، يقول بعض الصحابة يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من خرج إلى المسعى في الطواف وذلك من شدة الزحام، فما حكم طوافه؟ ما يصح الشوط اللي خرج للمسعى فيه، ما يصح الشوط، أما الأشواط اللي قبله يبني عليها مثلا. نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل في سؤاله الآخر: هل بخاخ الربو يفطر الصائم؟ هذا فيه نظر، فيه صادر فيه فتوى من اللجنة الدائمة أنه لا بأس به للحاجة، لكن جاء تقرير طبي أنه ما يخلو من مواد ومن ماء يذهب إلى الجوف، صار فيه نظر يعني في الأخير، وكونه يؤخذ بالليل في شك أنه أحوط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم ذبح الأضحية ليلا في ليلة من ليالي أيام التشريق؟ لا بأس بذلك، ما جاء النهي عن ذبح الأضاحي والهدي في الليل، لكن بعض الفقهاء يقول يكره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي كفارة الغيبة إذا خشي أنه إذا أعلم المغتاب أن يزعل عليه أو يغضب منه؟ قالوا أنه إذا خشي أنه يدعو له يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذكر الوارد عند سماع صياح الديك يقول هل الذكر الوارد عند سماع صياح الديك يردده أو يقوله مرة واحدة. ما ورد أنه يردده، يكفي إذا قال مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن تقرأ سورة ياسين على الموتى بعد موتهم؟ لا، إلى المقبرة ما يجوز، لا ياسين ولا غير ياسين، لا تجوز القراءة عند القبور ولا في المقبرة، هذا الشيء ما ورد. وأما قراءتها عند المحتضر هذا ورد في حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.